الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، القلب وصلاح القلوب هو غاية الصالحين وطلبة الصديقين، صلاح القلوب، فإن القلب السليم مع قليل من العمل يقطع به الإنسان مفاوز ومراحل، والقلب غير السليم وإن كثر العمل مع فساد القلب فسد العمل الكبير، فيصير هباء منثورا كأن لم يكن. القلب محل نظر الله، ينظر إلى قلوبكم. القلب محل نظر الله، ينظر الله إلى قلوبكم. وإذا عرف الإنسان أن حبيبا أو ضيفا أو عزيزا سينظر في هذا المحل أحسن تنظيمه وترتيبه، فكيف إن كان الناظر إلى قلبك هو الله؟ وأكثر الناس قلوبهم فاسدة، أكثر الناس قلوبهم فاسدة بألوان من الفساد شتى. قال الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أعظم الفساد الشرك، ورب العالمين يقول ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فساد القلب. فإن سلم من الشرك الأكبر لم يسلم من الأصغر، لم يسلم من الرياء والعجب والغرور والحقد والحسد وحب الدنيا وازدراء الخلق ورؤية النفس، عشرات الأمراض القلبية. ولو مرض بمرض القلب، انسداد في شريان أو ضعف في بطين أو أذين، لكان هينا، لأن أقصى ما يفعله هذا المرض أن يموت الإنسان. ولكن مرض القلب الذي يحبط العمل يدخل الإنسان النار، يدخل الإنسان النار. ولهذا أكثر طلبة العلم جهال، إذ أنهم يعلمون ظاهر العلوم، يتعلمون الفقه، يتعلمون الأحاديث والمصطلح والأصول، وهم عن قلوبهم غافلون. يطلب العلم وقلبه فيه رياء، فكأن لم يطلب، ويسحب على وجهه إلى النار. فانتبهوا رحمكم الله، رياضة النفوس، تدريب القلوب، فحص القلب، تكشف على قلبك. احنا كل مرض بنذكره بنذكر أعراضه عشان تعرف إذا كنت مريض بالمرض ده ولا لا. فقد تهلك من حيث لا تشعر وأنت تحسب أنك على شيء ولست على شيء، لأن في الجسد مضغة قد فسدت، مع أنه لا يصلح البدن إلا بصلاحها ويفسد بفسادها، ألا وهي القلب. المسألة لا تمر هكذا عابرة، بل ينبغي أن تقف كل موقف. وبداية الطريق التوبة النصوح، توبة الصادقة. واحنا تكلمنا في درسين ماضيين عن التوبة، ومازال أمامنا درسين. أنا مش عايزك تاخد التوبة بالمفهوم اللي أنت نشأت عليه، لأن كثير من المفاهيم التي نشأنا عليها خاطئة. فأنت فاكر نفسك إسلامي وأنت أبعد شيء عن الإسلام، فاكر نفسك ملتزم وأنت أبعد شيء عن الالتزام. إزاي الكلام ده؟ هو رمي كلام كده وخلاص؟ لا، نعرض أعمالنا وأقوالنا ونزنها بميزان الشرع لنعلم أننا فينا من الخلل الكبير. ولن تستقيم الأحوال إلا باستقامة القلوب، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. علم أن في قلوبهم إيمان وإخلاص وحب لإخوانهم وحرص على الرسالة وحرص على الأمانة، فأنزل الله جنده وأيدهم بجند من عنده، وأنزل رحمته وسكينته. فالله عز وجل إذا علم فينا خيرا وفي قلوبنا خيرا لأسمعنا ولرحمنا ولأصلح أحوالنا ولأيدنا بجند من عندي في وقت يقل فيه جنودنا، ولأيدنا بعتاد من عندي في وقت يقل فيه عتادنا. إحنا فقدين يا أخواني الصلة بالسماء. أيوة، إحنا واخدين كده مسحة مسحة. من ذا الذي يجد رياضه وجنته في أن يقوم مشتاقا إلى لقاء ربه؟ لا أقول غلبه النوم، إن حبه لله أشد من غلبة النوم أو صراع الهوى، حبه أشد. يقيم حبه لله أشد يجعله يستقيم، كما قال الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا الحب يكاد يكون مفقودا مع إن كل الأعمال مترتبة عليه. التوبة إيه اللي يخليك تتوب؟ أحب ربنا، عايز أرجع له، أنا آبق لي سنين وشهور وزمن عايز أرجع لربنا، أنا بحبه، دي التوبة. وإذا فقد هذا العمل القلبي فأكثر الناس لم يتوبوا. انتبه، فهناك فرق بين التوبة والاستغفار. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لكن تاب يعني رجع. رجع لمين؟ يعني رجع لربنا. هو إحنا جربنا يعني إيه نكون مع ربنا؟ ترى بالله وتسمع بالله وتتحرك بالله وتنطق بالله، يكون الله سمعك الذي تسمع به وبصرك الذي تبصر به ويدك التي تبطش بها ورجلك التي تمشي بها. هل المعنى ده؟ اقعد مع نفسك واصدق المعنى ده، انت وصلته؟ ان لم تصل فانت محروم، يبقى ما وصلتش، يبقى انت ما تعلم الا ظاهرا من العبادات، أما صلاح القلب فبينك وبينه مسافات. تكلمنا عن التوبة، واليوم ننظر إلى التوبة من وجوه أخر. وصلنا صفحة كام؟ 412، هنبدأ من 13. خدنا 13 لسه؟ بيان أن التوبة الصحيحة مقبولة. التوبة إذا اجتمعت شرائطها يعني شروطها فهي مقبولة لا محالة، لأن نور الحسنة يمحو من القلب ظلمة السيئة. التوبة إذا تحققت شروطها، وهنعرفها دلوقتي غير الشروط اللي قلنا قبل كده، لهذه الحسنة نور تذهب ظلمة السيئة، كما لا طاقة للظلام مع بياض النهار. لو طلع النهار الليل ما بيستحملش بينقشع، لو حلت التوبة نور الطاعة بيذهب ظلمة معصية الإنسان في قلبه. لكن تتحقق التوبة بشروطها، كما أن استعمال الثوب في الأعمال الخسيسة يوسخ الثوب. لو قاعد في دهن وشحم وكذا الثوب سيتلطخ، فإن غسلته بالماء والصابون، بالماء الحار الساخن والصابون، ينظفه لا محالة. القلب لما يستعمل الشهوات يتسخ القلب، كل شهوة كل معصية توسخ القلب وتظلمه. إذا أذنب ذنبا نكت فيه نكتة سوداء، النبي يقول كده. فإذا غسله بماء الدموع وحرقة الندم ينظفه كما تنظف الثوب بالماء الساخن والصابون. بس لازم حرارة في هذا الندم، ولا بد من توبة صادقة تجلى القلوب. فإن استغفر فقد سقل القلب، يبقى قلبك بجد أبيض. لا بد من حرقة الندم وماء الدموع، هو ده الماء اللي بتغسل به الذنوب التي تنكت في القلب وتوسخه. هو ليس بالتشهي ولا بالتمني، أنا قلب أبيض، لا، نشوف نعرض. قال: وكل قلب زكي طاهر فهو مقبول، كما أن كل ثوب نظيف فهو مقبول. لو جبت لك ثوب نظيف هتقبله طبعا، ده نظيف، ما تقبلوش لما يكون متسخ. فلو جئت بقلب نظيف فأنت مقبول، العقل بيقول كده والشرع بيقول كده. كل قلب زكي طاهر مقبول، إنما يتقبل الله من المتقين. في تقوى، تقوى ها هنا، في تقوى في القلب يقبل العمل. قلب نظيف كيف لا يقبل الله منه؟ الثوب الطاهر مقبول، والثوب القذر المتسخ مردود. زوجتك جابت لك كده قميص لقيته ملطخ، تقولهاش ايه ده، مفيش حاجه نظيفه، وترميه. ممكن تكون انت العبد اللي بتترمي كده من رب العالمين لانك مش نظيف. فالنظافه، نظافه القلب، التقى، النور اللي في القلب علامه قبول الله لهذا القلب. ان الله طيب، طيب لا يقبل الا طيبا. تاتي متسخا لا يقبل، وداره دار النعيم، دار الطيبين، دار الطيبين كما ورد في سورة النحل، لا يدخلها إلا الطيبون. والطيب من الطيب، من النظافة، طيب الثوب يعني نظفه. أما المتسخ بأقذار المعاصي وأوساخ الذنوب فاعلم أنك مردود حتى تطهر. فعلينا التزكية والتطهير. أما القبول فقد سبق به القضاء الأزلي الذي لا مرد له. قال الله: قد أفلح من زكاها. اللي قاعد لنفسه يزكيها، يعني يطهرها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. اللي قاعد لنفسه بيزكيها، كل مخالفة يضبط، كل عصيان يرجع، كل شهوة يقوم. مثل هذا هو المفلح، هذا الذي يقبله الله. اللي ماسك قماشة كل حبة يلمع قلبه، القماشة دي هي الاستغفار والتوبة. فمن يتوهم أن التوبة تصح ولا تقبل، اللي متوقع أو يتوهم إن التوبة صحيحة والعبد فعلا رجع ونظف قلبه وربنا مش هيقبله، أقول له: هذا كمن يتوهم أن الشمس تطلع والظلام لا يزول. ممكن الشمس تطلع ويدني فيه ليل؟ مستحيل. مستحيل يطلع شمس التوبة ولا يقبل الله التوبة. إن الله يقبل التوبة عن عباده، هكذا قال الله. من توهم أن التوبة تصح ولا تقبل كمن يتوهم أن التوبة يغسل بالصابون والوسخ لا يزول، إلا أن يغوص الوسخ لطول تراكمه في تجاويف الثوب فلا يقوى الصابون على قلعه. يبقى محتاجين يا أخواني إلى أمر ليس مجرد أنه قال إني رجعت إلى الله، ليس مجرد أنه قال تبت إلى الله، لا، ده محتاج تغيير حقيقي. المرآة مرآة القلب، أنفاس شبورة مش شايف، شبورة مش شايف، فران فطبع أكل، أكلت الأوساخ في جسم المرآة. يبقى لازم ننحت الجزء الحديد أو النيترات اللي ورد أهو ونحط طبقة جديدة. اللي أنا قلتها لكم قبل كده، لازم تمسح الجهاز، لازم تفرمطه بالطريقة دي، أنت مش نافع بالأسلوب ده، أنت مش مقبول بطريقة الذنوب والحياة المليئة بالمخالفات، أنت مردود. طب أعمل إيه؟ ما هو مفيش سبيل، لا ملجأ من الله إلا إلى الله. هفر فين؟ هو في أرض غير أرضه؟ هو في سماء غير سماءه؟ هو في ربه يرزقني غيره؟ فأنت في قبضة الله، فشوف لك حل، شوف لك حل. إذا كان الأمر يحتاج إلى أوبة وتوبة نصوح وانتهى الأمر، الحمد لله. إذا كان طال زمان المعاصي حتى نحت في جسم المرآة، نحت في القلب، صار القلب مطبوع على الغلط، مطبوع على العصيان، مطبوع على الطريقة اللي شاف فيها المجتمع والإعلام، يبقى أنت محتاج تغير. تغير إيه؟ تشيل نفسك من الغلط ده، تحط نفسك في مكان الصح. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ تفضل تقول لي كل المجتمع كده والإعلام كله كده والناس كلها كده، المجتمع كله كده، إذا وصلت للدرجة دي ولم تصل، فشوف لك أرض تانية فيها صالحون. رجل الذي تاب بعد أن قتل 100 نفس، رجل الصالح، رجل العالم، قال له شوف لك أرض كذا وكذا، اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها أناس صالحون. ما هو طول ما أنت مع هذه الشلة أو الثلة أنت مش قادر تنضغط، فيه ضغوط عليك، يبقى لازم تشيل نفسك من المجموعة دي وتحط نفسك في مجموعة تانية. ليه اللي زنى بيجلدوه 100 جلدة ويغربوه عاما؟ ليه؟ ما أصل وصل، دي مش نظرة، دي مش لمسة، دي مش رنة موبايل، دي مش رسالة، ده زنا. فجسم المرأة متآكل، محتاج يغير، فبيغربوه سنة، عشان طول ما هو في نفس الجو هيقع في نفس المعصية، ولن تصح توبته إلا أن يشاء الله، إلا أن يكون عنده من العزم والقوة، وهو أصلا ضعيف لأنه صاحب ذنوب ومعاصي، فما عندوش العزم ده والقوة دي. انتبهوا، انتبهوا، فإن أول الطريق إلى الله أن تتوب. تدخل على ربنا بأوساخك، ربنا ما يقبلش المتسخين ولا يقبل إلا الطيبين. لازم تخلع الثوب ده، لازم تتوب، تدخل من باب الذلة، يا رب أنا جاي لك بثوب نظيف، أنا خلعت ثوب الشرك والمعاصي والذنوب. وهذا هو المثال الذي طربه، قال أن تتراكم الذنوب فتصير طبعا طبع على قلوبهم ورينا، كلا بل ران، ران الران يعني الوسخ، ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهمت يعني كسبك، عملك، كل معصية بتعمل على القلب ري ري ري. طب ده القلب ده اللي بفهم بيه الدرس، القلب ده اللي بقاعي به القرآن، القلب ده اللي هأدرك به حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما هو عليه غشاوة ورين وطبع. الطبع والرين ده منين؟ وما ظلمناه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. شيل الطبقات دي، استغفر من الذنب ده وتوب، الثاني الثالث الرابع هتشوف الدنيا، هتوضح ليك الصورة أن ترى ربك وتعبده كأنك تراه بمرآة قلبك النظيفة، ليس التي عليها الرين أو طبع عليه. قال فمثل هذا القلب اللي عليه الطبع والرين لا يرجع ولا يتوب، مثل هذا القلب لا يرجع ولا يتوب، ما هو محجوب في حجب، يقول لك انت مش شايف، انت لو شفت مش هتقول كده، انت لو شفت مش هتمشي بالسرعه دي، انت لو شفت مش هتعمل كده، انت مش شايف. وبالتالي هو مش شايف ببصيرته عين قلبي، فما بيرجعش. قد يقول باللسان تبت الى الله، قال هذا مثله كمثل القصار. يعني القصار، انت عارف في واحد بيصبغ الثياب يحطها في مادة يصبغها، كمثل القصار بلسانه. خلي بالك، قد غسلت الثوب، لو القصار بيقول ايه؟ قد غسلت الثوب، قد بيضت الثوب، نلاقي الثوب اتبيض ولا لازم يشيل الثوب ويحطه فعلا؟ قال لك اللي بيقعد يقول توبت الى الله، رجعت الى الله، عامل زي القصار اللي بيقول الثوب هينضف، غسلت الثوب غسلت الثوب، ثوب ما اتغسلش، هو قال بلسانه غسلت الثوب. نفس الكلام، كثير من التائبين توبت الى الله، رجعت الى الله، عزمت عزما اكيدا الا ارجع الى الذنوب والمعاصي، طب ماشي، خرج من الباب، دخل في الذنوب والمعاصي، فين بقى؟ ده زي القصار اللي قال غسلت الثوب نظفت الثوب، وما غسل وما نظف، لا ينظف الثوب ولا يغسل الثوب ولا يبيض الثوب ما لم يغير صفة الثوب حقيقة باستعمال ما يضاد الوصف الذي كان متمكنا فيه. كان ثوبا متسخا أسود فوضع في هذا الماء والصابون وفي هذه الصبغة البيضاء فصار أبيض، لكن لو قلت غسلت بالماء والصابون، الماء حار جدا، الماء حار جدا لكي يستطيع أن يغسل الثوب، ووضعته في المبيض وبيض الثوب، قول زي ما أنت عايز، لكن الثوب لسه متسخ. هذا الثوب هو قلبك، انت بلسانك عملت تبت الى الله، رجعت الى الله، لكن القلب لسه ما رجعش. انا عايزكم تفهموا الحته دي كويس جدا، القلب ما رجعش، هو الرجوع هنا رجوع القلب، عشان كده قلت لك المحبه هي اللي بتظبط لك الموضوع ده. هو ما رجعش ربنا، هو ما بيحبش ربنا، هو لا يريد ما عند الله، هو يريد الدنيا، هو لسه متغلغل في قلبه اشياء من الرين تحول بينه وبين التوبه الصادقه. فليست كل توبة صادقة ولا كل توبة مقبولة حتى يؤتى بإيه؟ بشروطها. زي الصلاة، يقول لك حرام عليك يا أخي ما صلى، تقول صلاة باطلة ليه؟ لم يأتي بشروطها، لا بأركانها ولا بواجباتها لا بركوعها ولا بخشوعها، أقول له إزاي مقبولة؟ هو بالعافية، لا يقبل العمل إلا بشروط. والتوبة أعظم الأعمال ولها شروط. هذا البيان كاف عند ذوي البصائر في قبول التوبة، ولكننا نعضد جناحه ببعض آيات وأخبار. لا، أنا بحبش كده، تيجي الآيات والأخبار الأول بعدين نقول الشاهد العقلي. هو ده كله عمال يوصف لك ثوب والقلب هيبقى كذا والمرآة، مش كده؟ ده كلام بشر. قال لك هنعضد هذا المفهوم العقلي لأن العقل الصحيح بيوافق النص الصحيح، لكن لا نقدم بين يدي الله ورسوله، فنقدم هذه النصوص. قال فكل، اسمع الجملة الجميلة دي، كل استبصار، اسمع وافهم، كل استبصار لا يشهد له الكتاب والسنة لا يوثق به. أستاذ فلان، المفكر الفلاني، لجنة مش عارف إيه العالمية، قول زي ما تقول، إن لم توثق هذا بقال الله وقال رسول الله فلا يوثق به. فكل استبصار، كل اللي شايف حاجة لا يوثق به ما لم يشهد له الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: غافر الذنب وقابل التوب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. إن الله عز وجل يبسط يده بالتوبة لمسيء الليل إلى النهار ولمسيء النهار إلى الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، إلا أساء بالليل رب العزة بسط يده بسطا يليق بجلاله، يليق بجلاله، فكيف يكون بسط الله لمن أراد أن يتوب من ذنب الليل؟ بسط ليل من الليل إلى النهار، تعال تب. ويبسط يده بالنهار إلى الليل ليتوب مسيء النهار. يبقى ليل ونهار يداه مبسوطتان للتائبين، ما لم يغرغر العبد ما لم تطلع الشمس من مغربها. فباب التوبة لا يغلق، والتوبة لا ترد إلا في هذين الحالين. دي بنسميها الزمان الذي تقبل فيه التوبة. إيه هو الزمان الذي تقبل فيه التوبة؟ كل زمان لغاية لما تعاين ملك الموت فلا توبة. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. يبقى أول شرط إنك تتوب في زمن التوبة، تتوب من قريب قبل أن يوافيك ملك الموت وأنت لا تدري متى يأتي ملك الموت، يأتي حالا ونحن جلوس إلى فلان أو فلان. قال الله: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. انتهى، الباب مفتوح، والرب غافر الذنب وقابل التوبة. وقال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. في رب أرحم من كده؟ التائب من الذنب اللي يرجع إلى الله ولا كأنه عمل حاجة. يا شيخ ده زنى ولا كأنه عمل حاجة، يا شيخ ده سرق ولا كأنه عمل حاجة، كمن لا ذنب له. ده أشرك بس تاب، كمن لا ذنب له. وصلت؟ التائب من الذنب بالضبط شبهه، مثله مثل من لا ذنب له، زي ما يكون ما عملتش الذنب ده من أصله. فهذه الماحيات التوبات الصادقات. سين سؤال: مما أتوب؟ أنا زي الفل، هو إيه الغلط اللي عندي؟ أنت عمال طايح فينا أنت والمصنف بتاعك، هو إيه الذنب اللي عملته؟ فبدأ العلماء، لأن التوبة معناها إيه؟ إنه ترك الذنب، فلازم أعرف الذنب. إلا أن تكون توبة مجملة، أتوب إليك مما علمت ومما، أنا عايز أعرف اللي علمت بقى، علمت إيه؟ عشان تترك، عشان ما ترجعلوش. ما أنت لو مش عارف إن ده غلط يبقى هترجع له تاني، لكن لو علمته تركته، فلا يمكن تركه إلا بعد معرفته. فإذا كانت التوبة واجبة كما ذكرنا في كل حال وعلى الدوام، مين فيكم استغفر 100 مرة في اليوم زي ما كان النبي بيعمل؟ اوعى اخوانا تنسوا الدروس مش درس وبيخلص، احنا كان علينا الواجب المرة اللي فاتت ان لازم في اليوم اقل مرة، اقل عدد 100 مرة، اسف 70 مرة استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. ما بقولكش في المجلس الواحد 100 مرة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك في اليوم الواحد، لأنك في كل الأحوال لك حال، يا مذنب يا تارك للأفضل، يا تارك لمستحب، أو تكون تاركا لفرض. انتبهوا، استغفار ده عمل يلازم الإنسان لا ينفك عنه. فاللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. استغفرك ونتوب إليك، استغفرك ونتوب إليك. قال فإذا كان لا يمكن أن يتوب حتى يعرف الذنب فصارت معرفة الذنوب واجبا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ واجب، واجب. شاب واقف مع بنت في الشارع في موقف مريب في الظلام، فبكلمه قال لي يا شيخ والله أنا ناوي أخطبها، وإحنا بنتكلم عشان ناوي أخطبها. مفهومه كده عمره هذا الشاب لن يتوب من هذا الذنب، لأنه مش عارف أنه ذنب. هو تربى بالأفلام والتمثيليات أنه عشان يتزوج لازم فيه قصة عشق وغرام وحب، وهي دي اللي هو عايش، لازم يعرف أن ده ذنب وإلا فلن يتوب منه، لن يتوب منه. هو شايف أنه كويس، واحد قاعد وشغال بالريموت كده، ودي عمالة تتنطط، ودي عمالة كذا بصدرها ودي بشعرها، وهو مش مدرك. ما كل الناس عندها تلفزيونات يا شيخ، كل الناس كده. هو ده الذنب؟ أنا بعمل حاجة غلط؟ هو شايفني وقعت في حرام؟ مش عارف أن ده ذنب. لا يعلم أن العين يسأل عنها العبد، أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يا ابني بس وانت بتمر في الريموت كده انت مش عايز المنظر ده، بس مريت عليه بسرعة كده، ما انت النظرة دي انت مسؤول عنها. إيه اللي أبقى عندك هذا الفساد؟ لما أزلتش مواقع الريبة؟ إيه اللي حال بينك وبين ذلك؟ كلام مهم، حتى لا يظن الإنسان أنه على شيء وليس على شيء. لازم يعرف إيه ذنوبه. هناك طرق مختلفة لتقسيم الذنوب. الذنوب هي الذنوب، مجموعة الذنوب كده، لكن بيقسموها عشان تاخد بالك منها. لها تقسيم ذكره المصنف رحمه الله، قال مثارات الذنوب. قسم الذنوب على حسب ما يثير. إيه اللي بيخليك تعمل الذنب ده؟ ممكن تلاقي واحد ليه نوعية معينة من الذنوب. أخ ما شاء الله بيصلي وحالته زي الفل، بيحضر معنا الدروس، لكن ليه نوع من الذنوب خاص بالنساء والشهوة والأكل والشرب. واحد تاني لا لا لا مش في دماغه قصة دي، نساء ايه وأكل وشرب ايه، هو قصة انه شايف نفسه. مثار كل الذنوب عنده هي الحتة دي، كبر، عجب، ازدراء الآخرين. ادخل بقى في سكة تانية خالص ملهاش علاقة لا بالنساء ولا بالشهوات. فقسموها على حسب مثارات هذه الذنوب. ايه اللي بيثير الذنب؟ قال لك هناك صفات ربوبية وصفات شيطانية وصفات بهيمية وصفات سبعية. في صفات ربوبية لا تليق إلا بالرب، لو اتصفت بصفة من صفات الرب دي لقصم ظهرك. كالكبرياء، الكبرياء ردائي، من نازعني فيه عذبته. عندك كبر وكبرياء، دي صفات ربوبية، دي مش ليك، فذنبك جاي من دي. مثل الكبر، المتكبر على الحقيقة هو من؟ الله وحده. واحد يقول انت بتوصف بيه بالمتكبر، هو سمى نفسه المتكبر، لان المتكبر اللي شايف نفسه اعلى من ما سواه، والله متكبر بحق كل شيء سواه، هو الظاهر فليس فوقه شيء، فهو المتكبر على الحقيقه، كبرياء بحق. صفات ربوبيه في هذا العبد كالكبر، كحب المدح والثناء. الله يحب المدح. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، قال حمدني عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي. لكن ما ينفعش أنت تحب نفسك الممدحة، انتبه. وحب دوام البقاء، دي صفات ربوبية، الحي الآخر الذي ليس بعده شيء هو الله. وطلب الاستعلاء على الكافة حتى كأنه يريد أن يقول أنا ربكم الأعلى. يبقى مثار الذنوب، مثار ذنوب فرعون كلها، مثار ذنوب فرعون كلها نبع منين؟ صفات ربوبية لا ينبغي للعبد أن يتصف بها، فوصل لدرجة يقول أنا ربكم الأعلى. جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، الكبر منع كفر الجحود، كفر الاستكبار. وهذا يتشعب منه جملة من كبائر الذنوب غفل عنها الخلق ولم يعدوها ذنوبا، متكبر. الصفة دي ما ينفعش فيه، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مش بقول لك راجع قلبك، ستأتي بأعمال ولكنك متكبر لا تدخل الجنة. شفتوا أعمال القلوب يا أخواني؟ قال وأكثر الخلق عنها غافلون ولم يعدوها ذنوبا، مش في دماغه. أنا راجل بأنفق، أنا اديته بس أنت متكبر، خلي بالك. صليت بس أنت متكبر، فعلت بس أنت متكبر، عندك مرض بيفسد معه كل شيء، أنت عندك المرارة، فلو أذقناك العسل هتقول طعمه مر. الغلط مش في العسل، الغلط عندك أنت. فليس كل حلو تفعله أو تفعله بالذي يقبل، إنما يقبل إن لم يعكره عمل القلب، عمل القلب، عمل القلب. نتكلم عن الإيمان ونقول الإيمان قول وعمل، منها قول القلب وعمل القلب. القلب في الاثنين، في القول والعمل. القول القلب يعني التصديق، وعمله يعني المحبة واليقين والإذعان وأمور كثيرة. قال الثانية، يبقى سبب الذنوب الأول، مثار الذنوب الأول، يبقى العبد فيه صفات إيه؟ ربوبية. دور دور، لو لقيت هو ده اللي عندك، إنك متعالي، إنك متكبر، إنك فخور، إنك ناسي الموت وإنك بتظن البقاء دائم في استعلاء، يبقى مشاكلك كلها هتنبع من هذا الباب. وإحنا خدنا بقالنا الوقت أكثر من 7-8 أشهر أمثلة لهذه الأمراض. النوع الثاني، الصفات الثانية اللي بتثير الذنوب، صفات شيطانية. إيه الصفة اللي في الشيطان؟ الحسد، الحسد، الحيلة والخداع. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ بيخدعه، بيضحك عليه. فالغرور والخداع والحيلة والمكر والحسد والبغي والأمر بالفساد والأمر بالمنكر، يأمرهم بالمنكر وينهاهم عن المعروف، والغش والنفاق والدعوة إلى البدع والدعوة إلى الضلال. إيه ده؟ هو ممكن واحد يبقى تركيبة قلبه كده، الصفات اللي عنده كده؟ هو وظيفته انه يحسد ويغش وينافق ويجيب لك البدعه ويجيب لك الضلاله ويلبس لك الحق، هو ده الشيطان. ففيه صفات شيطانيه، محتاج يتوب من الصفات الشيطانيه. النوع الثالث، صفات بهيميه. عارفين البهائم ايه وظيفتها؟ البهائم تاكل، تشرب، تنط على بهيمه تانية، هي دي وظيفتها، دي مش حاجه غير كده. ففي واحد فيه صفات البهيمية، أكل وشرب وجماع، والموضوع ده هو الموقع في الذنوب. رجلا كان أو امرأة، عشان يأكل حرام حلال ما تفرقش، عشان يشرب حلال حرام ما تفرقش، عشان يجامع ويحصل امرأة حسناء حلال حرام ما تفرقش، أنظر لكل شيء وأسمع كل واحدة ومس كل واحدة وأزاحم كل واحدة. صفات بهيمية، أنت زي البهائم في الصفة دي. فأحيانا يكون مثار الذنب صفات بهيمية. ممكن إنسان يبقى متواضع جدا، ما فيهوش لا كبر ولا بيحب حسد ولا بغي، لا صفات ربوبية ولا صفات شيطانية، لكن فيه صفات إيه؟ خلاص شخصت قد أفلح من زكاه. راح للطبيب وعرف المرض فين وعرف نوع المرض عشان ياخد الدواء المناسب. ولازم انت كمربي ومعك شباب او اب ومعك ابناء او استاذ ومعك تلاميذ، لازم تاخد بالك ايه الصفات اللي في تلاميذك واولادك. دي صفة النبي صلى الله عليه وسلم. اوصني يا رسول الله لا تغضب، اوصني يا رسول الله لا تغضب، اوصني يا رسول الله لا تغضب. ايه ده؟ ليه؟ لمس في هذا الرجل صفات شيطانية، والغضب ده صفات شيطانية، ولهذا الغضب بيطفأ بالماء، لأن الشيطان من نار. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا حصل الغضب إنك تقوم تتوضأ. معايا؟ فلاحظ النبي في هذا الرجل هذه الصفات الشيطانية اللي فيها الغضب، فكانت النصيحة لا تغضب. وهكذا الشاب يأتي يا رسول الله رخص لي في الزنا، يبقى بيتكلم عن صفات ايه؟ بهيمية. لكن يبقى امامي شباب صفاتهم البهيمية متغلغلة وانا عمال اكلمهم عن الصفات الشيطانية، يا اخي ده شباب وديع ومؤدب وكل حاجة وما فيهوش الصفات الشيطانية دي، ولا بيحب بغي ولا حسد، بالعكس هو نفس الشاب يقول لك انا قلب ابيض ما بحقدش على حد، ما فيكش الصفات الشيطانية لكن فيك الصفات البهيمية. يا إخواني تشخيص الداء هو أصل الدواء. دكتور الشاطر اللي شخص صح، شخصت يبقى هتمشي في السكة الصح. يأتي الشفاء يوم اثنين سنة بس أنا ماشي في طريق صح، هو ده الدواء، هو ده مرضي وأنا هظل في العلاج. لكن لو مش عارف المرض هتتخبط، هتتخبط يمين وشمال ومش هتوصل. لابد من تشخيص. قال والصفة البهيمية يتشعب منها الشره والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، يتشعب منه الزنا، اللواط، السرقة، أكل مال الناس بالباطل، أكل مال الأيتام، جمع الحطام لأجل الشهوات اللي دفعوا للكلام ده كله إيه؟ الشهوات البهيمية. لو الشهوة البهيمية دي مش موجودة ما كانش هيجمع المال من حرام ولا ولا ولا ولا كل الكلام ده كانش هيعمله. مثارات هذه الذنوب هي الصفات البهيمية. لقيت نفسك فيك الصفات دي، حط هنا 100 خط ووقف، انت خلاص شخصت، انت وقفت على الداء، زكي نفسك. وهذا هو الفلاح، هذا هو الفلاح. لكن واحد عارف ان مشكلته الكبر ومشكلته الشح ومشكلته كذا، يقول لك بس انا بعمل عمرة كل سنة. لا يا ابني، مش دي صفتك اللي احنا عايزين نعالجها، مش دي صفتك اللي انت مريض بيها، دي صفة واحد تاني. كما قال سلفنا الصالح لبس ثوبا غير ثوبه، دور وشوف المرض فين عشان تعالج. مش صفتك انك تحبس نفسك في المسجد وماسك السبحة سبحان الله سبحان الله. مشكلتك ان عارف ان بنتك عريانة برة وانت قاعد لي في الجامع، استغفر الله استغفر الله استغفر الله. مش دي مشكلتك، ده انت سايب المشكله وماشي في طريق غير الطريق. لبست ثوبا غير ثوب، ثوبك هو الذي يقف لهذه الموليه، موليتك من ابنه او زوجه، لتنهاها عن ذلك. بس كده يا شيخ هيفوتني الدرس، ما هو مرضك مش هنا، مرضك هناك والعلاج هناك، انت بتهرب من ايه؟ المساله تحتاج الى موازنات، لان النفوس لا تخلص فيها الصفات. يعني مش هتلاقي مثلا في صفة بهيمية وبس، لا، ده ممكن يبقى الصفة المتأصلة هي الصفة البهيمية بس في شيء من الصفات السبعية. ايه الصفات السبعية؟ السبعية نسبة الى الايه؟ السبع. ايه السبع ده؟ الاسد، الحيوانات المفترسة. قال لك يتشعب منها الحقد والغضب والتهجم على الناس بالضرب والشتم والقتل واستهلاك الاموال، ويتفرع عنها جملة من الذنوب. البلطجي في الصفات السبعية دي، كأنك أطلقت سبعا ضاريا في الناس. يبقى لما تيجي تحثه على التوبة يبقى أنت عارف أنك شغال في الصفات السبعية، وتديله الدواء اللي يعالج الصفات السبعية عنده. واضح إخواني؟ فهذه أمهات الذنوب ومنابعها، ثم تنفجر الذنوب من هذه المنابع على الجوارح، فيدخل ذنوب في القلب، يدخل بقى الكفر والبدعة والنفاق وإضمار السوء، ذنوب العين، ذنوب السمع، ذنوب اللسان، ذنوب البطن والفرج، ذنوب اليدين والرجلين، ذنوب جميع البدن. وأنا بحب التقسيم الثاني ده، لعشان أقول دي صفة سبعية وبهيمية وكذا، ده علاج مجمل. أنا في السكة ده، سكتي الغلط هي ده، لكن العلاج التفصيلي لابد أن يتنزل على الجوارح. أنت عندك السكر، والسكر ده بيصيب البدن كله، بس أنا مركز هيصيب العين فأنا مهتم في العين أعمل كذا وكذا وكذا، بيصيب الشرايين فأنا باخد حاجات مسيلة عشان مش عارف كذا وكذا وكذا، بيصيب القدم بالقدم السكري فأنا مهتم بالقدم عشان كذا وكذا. في النهاية الصفة المجملة مش هي اللي عالجت بيها، إنما عالجت بعلاج الأعضاء. واضح إخواني؟ ولكن العلاج المجمل هو العلم. عرفت إن فيك صفة الكبر، صفة شيطانية أو صفة من صفات الربوبية الكبرياء، خلاص يبقى لابد أن تنظر إلى الدواء اللي يوجه الكلام. إيه هو؟ تسمع أحاديث الكبر والمتكبرين وعقوبة المتكبرين، ده علاج عام. تنزل العلاج ده التفصيلي، لا ده أنا قاعد والناس المحترمة قاعدة ومدد رجلي، لم رجلك، أنا قاعد وبصرهم كده، لا اكسر عينك. بنزل العلاج على الأعضاء، أنا نزل صابعك، ده بيعمل إيه؟ ده بيزكي نفسه، بيزكي نفسه، يتكلم كده، شايفين الحركة ديت؟ ده واحد واخد باله من نفسه وعرف إن فيه الصفات، صفات الكبر، فبدأ يعالج بتنزيلها على أعمال الجوارح. وبالتالي أي درس خدناه هنا كبر عجب رياء غيره ما خلصش الموضوع. انت عرفت المرض، محتاج انك تروح للصيدلية وتشوف الداء فين بالضبط. الصفات السبوعية ديت ده مع مين؟ ادخل البيت هتكلمني، ايه يا ست، ايه يا ست، مفيش حد غيرك؟ الولد، ايه يا ابني ما تتلم، شايف الصفات السبوعية اللي عنده داخل طايح. يبقى لازم يبدأ يعالج الكلام ده مع زوجة، مع ولد، مع صديق، تنزيل على الجوارح. لما كان بيعمل كده كان ممكن يشيل إيده ويخبط، يبقى محتاج يعالج إيده. كان ممكن كده ممكن ينظر نظرا شذرا، نقول لم بصرك وغض بصرك من هذه النظرة اللي تدل على الحسد والحقد والتهجب. لازم تنزلها على الجوارح. والكلام ده بيحصلش في يوم وليلة. ليه؟ لأنك مريض بقالك فترة، فالمرض متغلغل، خلي بالك، فمش من أول جرعة هتطيب، أنت محتاج جرعات طويلة، وكل ما بيزيد المرض كل ما بتحتاج جرعات أطول. خلي بالك المرض بيرجع، فلو ما خدتش الجرعة كاملة ممكن يرجع وجديد عليك. وهذا ما يحصل لكثير ممن يسيرون إلى منتصف الطريق وهم أكثر الناس اليوم، عادش حد بيكمل، كله خد على الهوجاء والثورة. كمل الطريق للآخر. بدأت تعالج الكبر في قلبك، اوعى ترجع من نص الطريق، هيرجع المرض أشد. وده اللي بيحصل، يقولك يا شيخ ده هو أزهري وفاهم الكلام ده، ما هو اللي حصل وما كملش الطريق، عرف المعلومة فتيجي انت تقوله المعلومة لك ما انا عارف. أيوة، ما هو المشكلة مش أنك عارف، المشكلة أنك ما نزلتش المعرفة على الجوارح. وهو ده المرض اللي أصاب الأمة من زمن بعيد. الكلام حاجة، وأقوال الإسلام شيء، وأفعال الإسلام شيء آخر في الناس. مفيش تنزيل لما علم وأدبوا عليه، مفيش تنزيل على الجوارح. ممكن تلاقي واحد بيعمل الإسلام ويطيح في أخوه المسلم، غيبة، نميمة، سوء ظن، خد من ده كتير، ما نزلش على الجوارح. هو عارف المعلومة، يعلم ما معنى كبر وما معنى غيبة وما معنى نميمة وما معنى إنما المؤمنون إخوة، فما بيعملش الكلام ده، يتعامل مع إخوانه كأنهم أعداء. شتان شتان. مش بقول لكم إن التوبة النصوح لو اطلع الله على القلب وجدها سينزل نصرة؟ مش موجود. وهذا معنى قول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والتغيير تغيير في القلب، لأن دي المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. تقعد بقى تدور لي على حلول شكلية وأمور وضعية وأمور خارجة عن القلب، أقول لك أنت سايب بيت الداء. لو شفت منبع ومثار هذا الذنب تقدر تمسك البهيمة دي من الصفات البهيمية اللي فيها، الشيطان ده من الصفات الشيطانية اللي فيه، السبع ده من الصفات السبعية اللي فيه. يقسم العلماء الذنوب بطريقة أخرى، صغائر وكبائر، صغائر وكبائر. من العلماء قالوا لا صغيرة ولا كبيرة، كل مخالفة لله فهي كبيرة، حاجة صغيرة دم في حق ربنا تبقى كبيرة. في علماء قالوا كده، ولكن هذا القول ضعيف، لأن الله قال إن تجتنبوا كبائر الإثم أو كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. لا، في كبيرة وفي صغيرة، مش زي ما قال بعض أهل العلم إنه كل حتى الصغائر كبائر، لأنها في حق الله. هي النظرة دي مش عايزك تنساها، وأي كلام لأهل العلم حتى لو كان مرجوحا حتى لو كان ضعيفا تأكد إنك هتاخد منه فايدة. افهم مني العبارة دي كويس، مفيش كلام لأهل العلم مش هتاخد منه فايدة حتى لو كان قولهم ضعيفا. هو إيه اللي خلاهم يقولوا القول الضعيف؟ أكيد في مفهوم معين صحيح غلبوه فنسيوا المسألة الراجحة. أنا عايز أخذ المفهوم الصحيح ده. هم ليه قالوا ما فيش صغيرة ولا كبيرة، كله كبير؟ قال لك لأنها في حق الله، فينبغي أن تنظر إلى كل ذنب أنه في حق الله فتستشعر أنه كبير. بغض النظر إحنا هنقول في كبيرة وصغيرة ولا كلها كبائر، لا، القول الصحيح في كبيرة وصغيرة، لكن عندي كل صغيرة أنظر إليها بعين الإعظام، ده في حق الله. الفراش اللي ما جابش كوباية المية لمعالي الوزير بيطرده وبيرفده وبيقطع عيشه. كوباية مية سم الهارف بطنك تقطع عيش الراجل؟ قال لك لا، ده صلاح حق الوزير. لو انت ما جالتش كوباية المية الغلبان اللي قاعد هنا مش إشكال، لكن سيادة الوزير ما تروحلوش كوباية المية، فكيف بالملك سبحانه؟ فهل كل صغيرة إذا نسبتها لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت؟ مفهوم عالي فهمه السلف. فالصحيح أن هناك صغائر وكبائر، واختلف العلماء في حد الكبيرة، إيه المعصية اللي نسميها كبيرة وإيه المعصية اللي نسميها صغيرة. من أشهر الأقوال أن كل ما أوعد الله عليه بالنار فهو كبيرة، وبالتالي سيتفاوت العلماء في ذكر الكبائر والصغائر. هنا ذكر تقسيم أبي طالب المكي، قال الكبائر سبعة، سبع عشرة، أربعة في القلب، الشرك بالله والإصرار على المعصية والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله، وأربعة في اللسان، شهادة الزور وقذف المحصنات والسحر واليمين الغموس، وثلاثة في البطن، شرب الخمر والمسكر وأكل مال اليتيم ظلما وأكل الربا، واثنتان في الفرج، الزنا واللواط، واثنتان في اليد، القتل والسرقة، وواحدة في الرجلين، الفرار من الزحف، أن يفر الواحد من الاثنين أو العشرة من العشرين. لو كنا نص العدو ما تفرش أبدا. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإياكم منكم مئة صابرة يغلبوا، وإياكم منكم ألف يغلبوا ألفين. بعد ما كانت نسبة 1:10 خليها 1:2، لأن الإيمان نقص وضعف. وكبيرة في جميع الجسد قال وهي عقوق الوالدين، وجملة عقوق الوالدين أن يقسم عليه في حق ولا يبر قسمهما، إن سألاه حاجة فلا يعطيهما، إن يسباه فيضربهما، ويجوعان فلا يطعمهما. ده كلام أبو طالب المكي. أنا عايزك لازم يكون عندك كتاب من كتب الكبائر، أشهرها وأصغرها الكبائر للذهبي، وأجمعها وأشملها الزواجر عن اقتراف الكبائر للإمام الهيتامي رحمه الله. لازم يكون عندك كتاب ده، لأن ربنا بيقول إيه؟ ها ركز معايا، إن تجتنبوا ها كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. قال اجتناب الكبيرة إنما يكفر الصغيرة. إذا اجتنب الكبيرة مع القدرة والإرادة متمكن أن يزني بامرأة وأن يواقعها ولا يزني، قادر مريد خلي بالك ويجاهد نفسه فلا يفعل، إن اجتنب كبائر الذنوب كبائر ما نهي عنه كفر الله عنه سيئات الصغائر. بشرة، دي بشرة. بس عشان يبقى الكلام منضبط وما تاخدش البشرة أخذ المغرور، شوف الكبائر إيه. عشان تقول لا الحمد لله مجتنب الكبائر، هتلاقي الكبائر منها القنوط من رحمة الله، منها الأمن من مكر الله، أنت واقع في كبائر. فراجع الكبائر بالله عليك، عشان لو اجتنبت الكبائر كفرت بإذن، إن اجتنبت الكبائر مع إرادة وقدرة كفرت إن شاء الله تعالى الصغائر. وهذا من رحمة الله ووعده الذي وعد به، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. لا يزال العبد في فسحة من دينه ما لم يقع في الكبائر. فخلي بالك من الكبائر. وأقصد على وجه التحديد ما يغفل عنه أكثر الناس، كبائر ذنوب القلب. كثير من الكبائر بالقلب، زي الكبر، وده عمل قلبي قد يظهر على الجوارح لكن أصلا هو عمل قلبي، مش كده؟ كبير. والحق، ما أنت قلت لك هتلاقي العلماء مختلفين في الكبيرة والصغيرة، الحق أن الذنوب منقسمة في نظر الشرع إلى ما يعلم استعظامه إياها، وإلى ما يعلم أنها معدودة من الصغائر، وإلى ما يشك فيها هي كبيرة ولا صغيرة. في النهاية تلاقيهم كده، فهتلاقي فيه ذنوب اتفق عليها كل اللي كتبوا في الكبائر، امسك عليها وتجنبها، خلي بالك اعلمها جيدا وتجنبها. آخر حاجة في درس اليوم بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب. بيقول لك الصغيرة ممكن تكون كبيرة. أقول يا أخواني كلامي أنا قد يصح وقد يخطئ، الصغيرة صغيرة، الصغيرة صغيرة. إزاي يا عم؟ ده العلماء بيقولوا إن الصغيرة ممكن تكون كبيرة في بعض الأحوال. أقول لك لا، صاحبها شيء جعلها كبيرة. تاني النظر إلى امرأة لا تحل لك، دي كبيرة ولا صغيرة؟ صغير صغير، لكن قد يصحبها ما يجعلها كبيرة، لكن هي في ذاتها مش هي دي الكبيرة اللي هتصد وتمنع العبد من هذه الرحمات. لا، هي دي صغير، بس بيصحبها أمور يا أخواني من الكبائر. اللامبالاة بنظر الله إليه، الاستهانة بدين الله، رؤية النفس، أنا قايم الليل وعامل كذا جت على النظرة، شايفين الطريقة اللي بكلم بها ديت؟ هي دي اللي خلت النظرة كبيرة، لكن النظرة في ذاتها صغيرة. النظرة حتى على القلب الران وبقى مش قابل الكلام ووقع في الزن بهذه النظرات، فالنظرة في نفسها مش هي الكبيرة. وعلشان كده لما تعرف ان في ذنوب من الصغائر لا تستهن بها، لان مستعظم النار من مستصغر الشرر. ايه الحريقة اللي حصلت ديت؟ كان عود كبريت والمصنع ولع والبيوت ولعت والقرية كلها ولعت، فالنار العظيمة كانت بتبدأ بشرارة صغيرة. فشرارات الذنوب اللي هي الصغائر هي التي توقد الحطب الكثير الذي يتأجج على العبد نارا. والمسكين ما كانش واخد باله يوم ما رن الرنة دي ان هي دي هتقعوا في الزنا وان دي هتدخلوا النار، ما كانش واخد باله. انا اقع في الزنا؟ لا طبعا، هو كان ده مفهوم. فلما اجترأ على الصغيرة الشرارة، هي اللي ولعت في الحطب، هي اللي أوقدت نار الكبيرة في بدني، وبالتالي تولد عن الصغيرة ذنب آخر، لأن الذنب يأتي بالذنب، المعصية بتجيب معصية، الغلط بيجيب غلط، افهم الكلام ده كويس جدا. وبالتالي لما بتسكت على الغلط الصغير بيكبر معاك ومع الآخرين. وبالتالي قالوا أول شيء إذن كلامي إن الصغيرة صغيرة، ولكن يتولد منها اجتراء على حدود الله، حب الدنيا، الأمن من مكر الله، عدم الرجاء، عدم الخوف، الاستهزاء، التهاون، الدلالة على الشر، يبدأ يوز ده ويوز ده ويدعو ده إلى الشر، يأخذ ذنوبهم كلهم وتجتمع عليه الذنوب، الدعوة إلى هذا الشر، العلم به فيفعله مع كمال العلم واستحضار أنه ذنب لله. ده دي أعمال حصلت بسبب الصغيرة. لكن الصغيرة في ذاتها ما نقولش إنها صارت كبيرة، لا الصغيرة هي الصغيرة. منها الأعمال اللي ذكرها لتخلي الصغيرة كبيرة، اللي هو جعل الصغيرة كبيرة، بقول لا، اللي هي إذا صحبت الصغيرة جعلت الأمر إنك وقعت في كبيرة. قال الإصرار والمواظبة. إصرارك على المعصية دي يدل إن قلبك مش هنا خالص، يدل إنك مش خايف من ربنا. طب أنت أول نظرة، طب ودي عجبتك ودي عجبتك، حتى صرت تنظر إلى الخلق جميعا، إيه موضوعك؟ موضوعك إنك ما عندتش خايف من ربنا، انت مستهين بالمعصية، انت شايف هي جات على دي، واخد بالك؟ شايف الكلام اللي عملوه ده هو ده اللي بيخليها كبير. ولهذا قالوا لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، كبيرة واحدة تنصرم ويتوب العبد وتظل أمام عينيه تؤرقه تدخله الجنة. كبير، كبيرة فعل كبيرة، لكن زعلان وندمان ومتأثر، بس أنا داخل النار، قام الليل واعتكف معنا في رمضان وبيبكي، أنا ضايع، هم مش فاهمين أنا عملت إيه. شايفين المفهوم ده؟ شايفين الذلة دي بين يدي الله؟ رغم أنه عبد شغال صيام وقيام وبر وصلة ومنكسر، كسرته الكبيرة التي تاب منها فأدخلته الجنة. واحد تاني شغال بقى دروس وعلم وبتاع، ونظر نظرة، وهي ايه دي في الدروس اللي بقولها، ايه دي يعني في الصلاة والقيام، ايه دي في، شايف الكلام ده؟ فصار يمن بالعبادات على الله، هتعذبني ليه يا رب على النظرة يعني، ما انا مصلي طول الليل، هي معناها كده، ما لهاش مفهوم غير كده. ولهذا يا اخواني، عدم اجلال الله وعدم محبة الله وعدم الخوف من الله وعدم رؤية الجنة والنار رأي عين، انك شايفهم فعلا، الموضوع ده هيدخلني الجنة، الموضوع ده هيدخلني النار. فمن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يبقى أنا ممكن بذرة شر ترجح على الحسنات وأدخل النار، والغمسة في النار بتنسي نعيم الدنيا، فأنا خاف من صغار الذنوب. كان عندي بقى إصرار ومواظبة، قال كقطرات الماء، تك تك تك تك تك تدنها كده، عمالة تنقط على الحجر، تلاقي الحجر اتحفر فيه إيه؟ حفرة، رغم أنها قطرة ماء، ممكن تجيب جردل تصب على الحجر والحجر ما يتعملش فيه حفرة كبيرة، ما نحتتش في الصخرة، لكن قطرة صغيرة ونحتت في الصخرة، لأن القطرة الصغيرة إيه؟ مستمرة. فهو مستمر في الصغيرة، لما القلب بيعلوه ران ران ران، صحيح شبورة صغيرة، لكن مع كثرتها صارت كبيرة، فصار لا يرى الحق ولا تدمع العين ولا يتأثر القلب. والمشكلة انه بينظر نظرة حرام، الله، ده النظرة انت قلته صغيرة تعمل فيه كده، تراكمها تراكمها، اصراره ومواظبته. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الأعمال أدومها وإن قل. مش لسه بقول لك لازم تكمل الطريق، لازم تستمر، لازم تصبر، من نص الطريق مش هيحصل الأثر. انت عايز تنحت في القلب طاعة، عايز بيسموها ايه الفارة دي، ها؟ عايز تبريه، تبريه وتوصله بشكل معين، شكل قلوب الطائعين، فمحتاجة مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة واستمرار حتى يستقيم على الطريقة المثلى. مما يحصل به ذلك أن يستصغر الذنب، فإن الذنب كلما استعظمه العبد من نفسه صغر عند الله، وكلما استصغره العبد من نفسه عظم عند الله. يا كل ما هتشوف الذنب إيه يعني اللي حصل، يبقى ده كبير عند ربنا، وكل ما تحس إنه كبير وتخاف منه يبقى صغير عند ربنا، لأن ربنا مش عايز منك غير قلبك. القلب اللي خايف من ربنا وخايف اموت على كده وخايف خايف خايف خايف، هو عايز منك الخوف ده، فما بيجمعوش عليك في الدنيا وفي الاخره. لكن قلب مجترئ يستصغر المعاصي، ولهذا المؤمن خلي بالك يرى ذنوبه كانه في اصل جبل يخشى ان يقع عليه. يعمل الذنب يحس ان الذنب ده هوب بقى جبل وهو ماشي، يقول لك بس أنا ضايع، إيه ده الجبل هيقع علي، شايف ذنبه. والمنافق يرى ذنوبه مع كثرتها كذباب يقول له هكذا خلاص لن يبالي به. خلي بالك، فالذنب والمخالفة يكبران بقدر معرفة المخالف. فلما عرف واستعظم صغرت عند الله، لما لم يعرف واستصغر كبرت عند الله. لأن المقصد ليس عين الذنب بل ما نكت في القلب. هو عمل إيه في القلب؟ الذنب ده غير قلبه في إيه؟ لأن هو ده محل نظر الله. مش القضية قضية إن حصل نظرة من العين إلى فلانة شعاع على رأي المفهوم القديم أو انعكاس ضوء، لا القضية مش كده. القضية التقوى اللي هنا مش موجودة. الله قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، بقى ربنا هيؤمر وأنا اللي عايز أقول يا رب الرزق، يا رب العيال، يا رب كذا، أجترئ وخلف أمره مش ماشية. فذلتك وحاجتك إلى ربك بتجعلك تمتثل كامتثال العبد لسيده الذي يعلم أن بيده مطعمه ومشربه، أن بيده مطعمه ومشربه. فانتبهوا، من أسباب أن الصغيرة تكبر أو يحطها أشياء تخليها كبيرة الفرح والسرور بالصغيرة. كل ما غلبت حلاوة الصغيرة عندك كل ما بيزيد سوادها في القلب. شوفت عملت فيه امبارح؟ شايف الكلمة دي؟ فرحان أنت، فرحان أنك سبيت، وسباب المسلم فسوق. شفت بهدلته ازاي؟ شفتني وانا ماشي معاه امبارح؟ شفت زميلتها قالت ايه؟ شايف ده معناه ايه؟ فرحان مسرور. ده المفروض انه زعلان ومنكسر، الله مش في قلبه اصلا. ما هو فرحان مسرور معناها لا مبالاه، لا مبالاه لا بشرع ولا بدين، هو ده اللي بنتكلم عليه. انظر كيف روجت عليه الزائف، كيف خدعته. شفت ضحكت عليه ازاي؟ شفت ازاي ما خدش باله من كذا؟ هذا وامثاله مما تصير به الصغيره بهذه المحتفات بها كبير، لاجل ما احتف بها ما احاط بها. رابعا، ان يتهاون بستر الله عليه وحلمه وامهاله. تخيل انت غلطت فيا وانا صبرت، غلطت نفس الغلط وفوت، والتالتة والرابعة، ده انت خدت علي وصرت تتخذني هزوا. فتيجي مرة تصدر منك مصيبة وخطأ أقل من الأخطاء السابقة يصير كبيرة وتنقلب الدنيا وما سكت لكش. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. انت اغتريت بحلم الله يا عم، هتعدي هتعدي، يا عم ربنا غفور رحيم، ياه عيال ما ستر. لا لا لا لا، يعني ايه ما ستر؟ يعني صرت تستهزئ بحلم الله وصبر الله عليك وإمهاله لك؟ إنه يمهلك لترجع، فصار الإمهال يجعلك تستمري وتستمر. لا، هذا الاستمراء والاستمرار مع اللامبالاة، مع الانتقاص والتهاون بستر الله وحلمه، هو ده الكبيرة. انت مش عارف ربنا، انت مش عارف ربنا. أن يأتي الذنب السبب السادس أو الخامس ويظهره، بعد ما يأتي الذنب ويبيت الله يستره فيكشف ستر الله. ربنا سبحانه وتعالى ما يخليش حد يشوفه ولا حد يقول حاجة، وهو اللي يصبح يباهي الشباب ويقول للشباب ويقول للناس ويقول لزوجته. هذا الإظهار للذنب دليل عنك لا تبالي أصلا بمعصية الله، وهي دي الكبيرة. فإن انضاف إلى ذلك ترغيب الغير فيه صارت جناية رابعة وتفحش الأمر. القضية ما عادتش قاصرة، صرت داعيا إلى الشر. خلي بالك آخر حاجة، أن يكون المذنب عالما يقتدى به. أن يكون المذنب منتسب للإسلام، يكون المذنب منتسب للعلم، يعظم بذلك العمل. لماذا؟ كما أنه من سن سنة حسنة في الإسلام، خلي بالك، كان له أجرها وأجر من عمل بها، كذلك من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها. كما أن الله يضاعف لك أيها الداعي أيها العالم، لأن فلان وفلان وفلان اتعلم منك هذا الخير، أيضا تضاعف لك الذنوب لأن فلان وفلان وفلان وفلان استنوا بك في الشر. وهذه مصيبة كبيرة، الفتنة بعالم، فيصير يستن به ويقتدي في الخطأ. وهذا يتولد من أمور ليس محل ذكرها الآن، استعظام الأشخاص على حساب الشريعة، على حساب الشريعة، على حساب قال الله وقال رسول الله. وهذا لون شرك، لأن أنت بتحط قول الله وقال الرسول أمام قول أستاذ فلان ولا الشيخ فلان ولا حزب فلان ولا جماعة فلان. هي دي الكبيرة، أنك جعلت لله ندا، جعلت لله ندا في التشريع. التشريع قال الله قال رسول الله، مصدر التشريع، ما فيش مصدر ثالث، حتى المصادر الثالث الأخرى ترجع إليها، الإجماع يرجع إلى كتاب السنة. فانتبهوا، فربما يعظم الذنب أن يكون ممن يقتدى به، كما يتضاعف أجره بالاقتداء في الخير يتضاعف وزره بالاقتداء في الشر. إن شاء الله تعالى لنا لسه درس رابع في التوبة، والتوبة دي مش درس وبيعدي يا شباب، التوبة دي عمل معانا كل يوم بدل المرة 70 مرة، لأن ذنوب العباد لا تنقطع، والتوبة واجبة في كل حال وعلى الفور. عارف يعني على الفور؟ أو أنا عارف يعني واجبة؟ واجبة يعني فعلها تثاب عليه وتركه تعاقب عليه، ده الواجب، ثمرة الواجب، ثمرة الواجب. فأنت مأمور بالتوبة وجوبا على الفور. معرفنا أن الواجب في واجب على التراخي وفي واجب على الفور. العلماء يقولون التوبة واجبة على الفور، يعني أنت دلوقتي هو نظرت نظرة محرمة، خدت مال محرم، أي حاجة محرمة، مطلوب منك حالا تتوب، حالا ترجع إلى الله. طب لو استنيت لبكرة، المدة دي كلها أنت عاصي، عداد السيئات شغال عليك، في طعم تأخرة اسمها التوبة. الله، ده أنا كل شوية ليا دم. عشان كده أنت مطالب بكل في كل وقت أن تستغفر وتتوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ليغان على قلبي. اللهم سلم يا رب، اللي بيتكلم الرسول. إنه ليغان على قلبي. الغين مما يطرأ على القلب، ما حصلش ران ولا طبع ولا كده، دي الحاجة اللي في الأول زي شبورة كده خفيفة. بيقول بيغان على قلبي رسول. نعم. قال: حتى أستغفر في اليوم والليلة 70 مرة. أصل قلب صح، قلب حي، لكن قلبي لو كان لا يدرك أنه محتاج استغفار 700 مرة يبقى قلبي ميت، يبقى أنا مش حاسس بقلبي أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الشفافة، يغان فيشعر بهذا الغين. غين ليه؟ ده مش غين مش من ذنب، لا لا لا لا. هل معرفة الله أعرف الناس بالله؟ وما لقى الموضوع يا ترى خاطر أشغله عن ذكر، حاسس بقلبه، قد أفلح من زكاه. فيا ترى احنا حاسين بقلوبنا يا جماعة؟ احنا فعلا حاسين بقلوبنا اننا هنا القلب في الموقف ده كان فيه كبر، الموقف ده انا حاسس ان انا معجب بنفسي، الموقف ده حاسس ان انا شايف ان انا احسن من فلان، الموقف ده في رؤية للنفس، الموقف ده انا ازدريت فلان واحتقرت فلان، الموقف ده انا اسأت الظن بفلان، الموقف ده انا نطقت فيه بكلمة، الموقف ده. هل في واحد قاعد لنفسه كده هيلاقي نفسه كل شوية كده استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم أقل حد 70 مرة؟ ده لو كان حاله كحال رسول الله. فاللهم اغفر لنا وارحمنا وتوب علينا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتوب علينا. اللهم أعنا على التوبة النصوح، اللهم أعنا على توبة صادقة تقبلها وترضيك، استقيم بها حالنا وتردنا بها إليك. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.